Book 2 96 96 96 Congiunzioni 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 Mi alzo appena suona la sveglia. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. Mi stanco appena inizio a studiare. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. Smetto di lavorare appena faccio 60 anni. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. Quando telefona? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ Appena ho un momento di tempo. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Lei telefona appena ha un po' di tempo. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Quanto tempo lavorerà? إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ Lavorerò finché potrò. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Lavorerò finché sarò sano. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Sta a letto invece di lavorare. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Lei legge il giornale invece di cucinare. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Lui sta al bar invece di andare a casa. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. A quanto so, lui abita qui. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. A quanto so, sua moglie è malata. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. A quanto so, lui è disoccupato. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة. وإلا لكنت حسب الموعد. Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale. لقد فاتني الباص، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص، وإلا لكنت حسب الموعد. Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale. لم أجد الطريق. وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد.